إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كنا وقفنا عند هذه الجزئية. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وتكلمنا في حلقتين متوالتين عن يوسف بن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو المتفرد في الأنبياء لأنه ابن ثلاثة أنبياء على نسق واحد وهو الرابع، فصارت له هذه الفريدة عليه السلام. وهو يعطينا المثل في الصبر والعفة ومكابرة النفس ومصابرتها على دعوى الجنس وغيره وعلى شهوة النفس، فكان أعلى مثلا في العفة ومن أعلى الأمثلة في الصبر على شهوة الإنسان، خصوصا إذا وصلت إلى مرحلة لا بد من إنفاذها ولا بد من إحداثها وفعلها، ولكنه لجأ إلى ربه. وهكذا دائما الإنسان في لحظة الضعف الإنساني لا ملجأ له إلا الله تعالى. ولذلك لو علمت الأمم ولو علمت الشعوب عندما يعتريها الضعف وتعتريها الهنات والهزات لو لجأت إلى الله تعالى للجأت إلى ركن شديد لأعطاها هداها وأعطاها بشراها، ولكن للأسف كل منا يجاهد جهاد نفس. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان إذا وكل إلى نفسه، ما هي نفسه؟ وما هو قدرها؟ وما هي قيمتها؟ معجونة بالشهوات والأهواء. إن النفس لأمارة بالسوء بلام الأمر وتوكيده، فهي هكذا طبيعتها. ولذلك أهل العلم وأهل الحاجة في أوقات الضعف عندما يلمحونه من بعد، ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليهم، لجأ في حالة الضعف الإنسان إلى الله تعالى حتى يصرف عنه هذا الكيد. وهذا واجب على كل مسلم في وقت ضعفه، لا يكل نفسه إلى نفسه. ما هي نفسه؟ ما هي قدراتها؟ ما هي بطولاتها؟ لا شيء. أنت في وقت المحنة والفتنة لا شيء، كالريشة في الهواء تعتريك الأهواء وتعتريك الأفكار، تقتنع بفكرة ثم تأتي الأخرى فتقتنع بالثانية وبالثالثة وبالرابعة، وتجد نفسك في حيص ضيس لا تدري أين أنت. ولذلك أقسم الله تعالى لما تركوا شرعه وتركوا دينه وتركوا منهجه قال لو تيحنهم فتنة تجعل الحليم منهم حيران. نقول صدقت يا رب العزة، صار الحلماء فينا حيارى، لا يعرفون لهم طريقا ولا توجها، لا يثبتون على منهج أو على طريق، لا يتفقون على مسألة. إن هذه فتنة جعلت الحليم منا حيران، لا يجد لها معالم ولا يجد لها خطام. ولذلك هذه القصة وهي أحسن القصص، وسنفرد لها محاضرات ودروس أخرى في موعد آخر، ولكننا بموعد ومع موعد مع السبعة، فنأخذ هذه اللقطة فقط منها ولكن نستفيد من هذا الوضع. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا تستفيد في وقت المحن والفتن من هذه العبارة القرآنية العجيبة؟ التغييب عن الفتنة هو عين البعد عنها، والهروب من الفتنة هو عين عدم التلبس بها مطلقا. فالسجن غيابات، بعد عن الفتن، غلق الباب ورده وإيجافه حتى لا يتلبس الإنسان بفتنة. انظر لمنهج الأنبياء وفكر الأنبياء وفكر الرسل، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لا تقرأ القرآن قراءة الحافظ، ولا تقرأ الحديث قراءة الحافظ، ولكن تأمل تأمل، لأنه شرع الله تعالى الذي تحدى به الإنس والجن. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي. هذه فائدة، أن وقت الفتنة يغلق على الإنسان عليه بابه لا يخرج، لا يري الفتنة وجهه، لا هو منها ولا هي منه، هذا إذا تشابهت عليه، ولا يعرف الحق منها ولا الباطل، ولا يعرف المحق من المبطل، لما لا يرى له توجها يسير يمنة أو يسرة. انظر لهذا المنهج الإلهي العجيب، غيب يوسف نفسه عن عيون الفضيحة والجريمة، عن الفحش والتفحش في السجن. إنه صبر اختياري، ولذلك الصبر في الشرع صبران، صبر اضطراري وصبر اختياري. وهذا من فوائد الآية، فالصبر الاضطراري كإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، ما له حيلة، كتفوه وأمسكوه وقذفوه في النار، فهو مضطر أن يصبر، ما له دخل في هذه المسألة. وكصبر يوسف عندما قذفه إخوته في الجب، هذا صبر اضطراري، لابد له أن يصبر اضطرارا، لأنه ما كان له فعل في هذه المسألة ليس باختياره، فهو مضطر إلى الصبر. ولكن الصبر الاختياري له أمثلة في كتاب الله كثر، منها ذبح إبراهيم ولده، لما أمره الله تعالى بذبح ابنه، إذا عند إبراهيم الصبر الاضطراري كإلقائه في النار، والصبر الاختياري في ذبح ولده، أمثلة في كتاب الله تعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر الاختياري أرفع درجة وأعلى مكانة من الصبر الاضطراري، لأنه لا حيلة لك في ذلك إلا الصبر. إنسان مات ولده، هل له حيلة إلا الصبر؟ انسان اصيب بمرض، هل له هناك حيلة في هذا الامر الا الصبر؟ يبقى هذا صبر اضطراري مضطر الى ذلك، ولكن الصبر الاختياري ان يختار بنفسه هذه المسألة. فاختار يوسف السجن على فعل الفاحشة. اذا ما هو ضرر الفاحشة على الانسان؟ هل ضررها اشنع من ضرر السجن؟ هل هي ضررها على المجتمع وعلى الانسان اشنع من المسجد؟ نعم اخطر، ولذلك الله رتب عليها العقوبات الشنيعه الشديده. والله تعالى يحب الستر والتستر، وفي عقوبه هذه الجريمه الشنعاء قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ما في هذه ستر، فيها فضيحه، عقاب مع الفضيحة، وهذا لشناعتها وجريمتها في المجتمع، تخدش حياء المجتمع وتخدش حياء الإنسان. ومن جريمتها تنشر الفسق والفجور والفحشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم توعدنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي داود وغيره في كتاب الفتن، قال إذا كثر في أمتي أبناء الزنا فسيأتيهم الله بما يوعدهم. إذا كثر في أمتي أبناء الزنا، وهذه مصيبة كبيرة جدا، وهم يكثرون ويزيدون في العالم كله، حتى أن دولة من الدول لا تقاتل إلا بأولاد الزنا، حتى إذا ماتوا ليس لهم أهل يبكون عليهم، فيكون الحاكم في مأمن من مظاهرات الجماهير واعتراضهم كأمريكا مثلا. فكل من يقاتل في بلادك من هؤلاء أبناء زنا، لو مات الألوف لا يحاسب الحاكم، مش ولاد حد. إذا كثر في أمتي أولاد الزنا آتاها الله ما توعد. إذن هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم بقمع هذه الفاحشة والمصيبة التي تترتب عليها، ثم ترتب على هذه الفاحشة الفضيحة والعار، وقد يكثر القتل بسببها، فقد لا يجد الذي ارتكبت في حقه الجريمة لكي يغسل عاره إلا القتل، فيصير بنا ويصير إلى الهرج، وهو القتل وكثرة القتل. إذا تفضي إلى القتل وإلى الهرج وإلى إسالة دماء المسلمين. إذا جريمة ضخمة خطيرة جدا، خطيرة جدا. فضل يوسف عليه السلام السجن على أن لا يفعلها. ومن هذه الجريمة أيضا أن يرث من لا يملك. ولد الزنا يرث في البيت الذي ولد فيه، ليس له ملك وليس له حق في الميراث. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي امرأة تدخل على أي بيت من ليس منه ألا يدخلها الله تعالى الجنة، خرجت من رضوان الله ولا يدخلها الجنة. أيما امرأة أدخلت على أهل بيت من ليس منهم إلا خرجت من رضوان الله تعالى وحرم عليها الجنة. إذا مصيبة كبيرة جدا، مسألة في غاية الخطورة. ولذلك أهيب أهل العلم أن يطرحوا هذه الجريمة على المنابر ويذكروا الناس ردعا لهم، لأنها مصيبة اجتماعية خطيرة، مصيبة اجتماعية خطيرة. وبشر الزاني بالفقر الدائم، فقر دائم، قد يكون موسرا في ماله ولكنه يعيش حالات الفقر الدائم، كلما جاءه مال بدده أنفقه، يعيش في حالة الفقر. ولعله في رأسك نماذج تعلمها وتعرفها ماتت وهي لا تأكل لقمة الخبز، أو قد لا تجدها. ومن عقوبته للزاني أن يربد وجهه ويسود ويكلح ولا يجد من الناس الأنس والبشر والهيبة. فالطائع لله تعالى والتقي مهيب جليل، لعليه من الحلاوة والطلاوة والأنس ما كل الناس يتمنى أن يقابله، أن يصافحه، أن يكلمه، أن يتعامل معه، يتمنى الخلق جميعا أن يكونوا أصحابه، يتشرفون بصحبته، تجد عليه من المهابة والحلاوة ما عليه. قذف الله ذلك كله في قلوب الناس هيبة لهذا التقي. أما الزاني والزانية يسقط من عين المجتمع، وأول مصيبة يأخذها أن يربد وجهه، وجه الأتقياء أسود مرباد عليه كلوح، ثم يستوحش من الناس ويستوحش من نفسه، من أخطر الجرائم. ولذلك يعرف العلماء والصلحاء قيمتها فينأون عنها ويبعدون عنها، كما سأذكر لك في نماذج كثيرة، ليس يوسف وحده بل ألوف مؤلفة من أمثاله الذين يعرفون عاقبة هذه الجريمة. الذي يسقط من عين الله تعالى ولا يقوم أبدا إلا إذا تاب، وتاب توبة نصوحا. أيها المسلم، إذن قصة يوسف مليئة بالفوائد. في صبر يوسف آية، وكنا الصبر فيه صبرين، صبر اضطراري وصبر اختياري، والصبر الاختياري أعلى درجة من الصبر الاضطراري. ولذلك لو صبرت على صيام رمضان لك أجر، ولو صبرت على يوم نفر يباعد بينك وبين النار 70 خندقا. لما هنا 70 خندقا؟ لأنه هذا صبر اختياري، باختيارك أنت. ولذلك كانت الصدقة وأعمال النوافل رضا لله تعالى، ومن أكثر النوافل أحبه الله تعالى وفاز بهذا الحب، لأنه لا يفعل ذلك إلا محب، وهو من الصبر الاختيار كما هو معلوم. إذن القضية تعالج قضية رجل تعفف وهو شاب واختار هذا لنفسه، وتكلمنا عن براءته في الحلقة الماضية بطبيعة الحال. إذن هذه المصيبة أيها الرجال، هذه المصيبة التي ترتكب ليل نهار في بلاد المسلمين، ولذلك جاءت الفتن بأحلاسها كما ذكرت في الحلقة الماضية، أبشروا بفتن سوداء كما قال صلى الله عليه وسلم كوجوه البقر. ومعنى كوجوه البقر كما قال تعالى إن البقرة تشابه علينا، أن الحق والباطل فيها سواء، وجه واحد لا تعرف فيها وجه الحقيقة من غيرها. والأمة تضرب أخماسا في أسداس لا تدري أين تسير. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كلما قال الناس انقضت تمادت، تبدأ تتمادى حتى تصل لكل البلاد، أو ما سمتها كوندوليزا رئيس الفوضى الخلاقة. لابد أن يعيش هذا المجتمع في فوضى، في سلب ونهب وفساد وفجور. لا ترى الذي رأيته الآن هو مجرد تضميد لجرح واحد، ثم ستنهمر الجراح. إن جريمة الزنا جريمة خطيرة، جريمة خطيرة لا يفعلها إلا كلاب الناس. ولذلك سماه العلماء ذنب كلبي، لأنه عوقب بعقاب الكلاب، يرجم. انفردت هذه الجريمة عن غيرها بهذا الرجم، رجم الكلاب. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء في البرزخ، قال يؤتى بالزناة والزواني في مكان كالتنور، يشعل من تحتهم النار حتى يضوضوا ليخرجوا منها، فإذا خرجوا عادوا ويشعل عليهم مرة ثانية، وهذا عذابهم إلى أن تقوم الساعة. هذا في البرزخ وفي القبر. لما يشعل من أسفلهم؟ والجزاء من جنس العمل، لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة بالأجزاء السفلى، فكان الإشعال من أسفلهم من تحتهم من عين هذه الأجزاء التي ارتكبت هذه الفاحشة. هذه جريمة الزاني والزانية في القبر، مسألة خطيرة. لو يتأملها المتأمل لا يتقيأ من مجرد ذكر أمثال هؤلاء، كم من فاسقة وكم من فاسق يتعرض لمثل هذه الجريمة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في نماذج هذا الموضوع، ونماذج كثيرة جدا. في عيون الحكايات لابن الجوزي، وراه أيضا ابن عساكر رحمه الله تعالى، قال كان شاب من بني إسرائيل مليح الصورة كثير الحياء، يتكسب من قوته، يبيع القفاف، القفاف يعني الجفاف يعني بالمعنى الذي نعلمه، وصار في البلاد، ومر على قصر ملك فرأته ابنة الملك، فقالت للجريتين بهذا الشاب ما رأيت أحسن منه، أدخليه علينا. فقالت الجارية للشاب أيها الرجل ادخل نريد ان نبتاع منك. فالملك ياخد جفه يعمل بها ايه؟ ادخل نبتاع منك. ففور ما دخل اغلقت الجاريه الباب. فقالت ادخل، فدخل فعبر بابا فاغلقته، وعبر بابا فاغلقته، حتى وجد ابنه الملك حاسره شعرها عار نحرها. قال يا آمة الله اتقي الله، اتقي الله يا آمة الله. فضحكت. البيوت المستهترة بيوت الملوك والأمراء والحكام، البيوت السايبة ما تعرفش سايبانها إلا بعد ما يمضوا ويذهبوا ويولوا، البيوت التي فيها الانحراف كشرب الماء بسهولته ويسره، ليس هناك ضوابط وقوانين شرعية. شرع إيه؟ ما احنا الشرع، نحن الشرع، فكيف نحتكم إلى شرع؟ كل شيء بأيدينا، نحن نحكم ونحن نقرر ونحن نفعل. إذا لا شرع، لا شرع، بيوت منحلة، الرجل يحكم والولد يحكم والمرأة تحكم، ليس هناك حاكم ولا ضابط ولا رابط، مال سايب وأحكام سايبة. لما يعيشون على عواهنهم يفعلون ما يشاءون ويرتكبون ما يرتكبون. وذلك الطبقة الأولى من أي مجتمع لا تستحق إلا الإبادة. دعك من أقوال النائب العام وغيره، قرابة 2 مليون بني آدم إبادة مطلقة، حرق في المدينة العامة، جرأوا على الله تعالى في نهار رمضان بارتكاب المعاصي والفواحش، ما علموا أن هناك قانون إلهي أو سماوي، ما علموا أن هناك في الإنسانية ضمير يراجعه الإنسان وقت النزول، ما علموا ذلك. وهذا ما أقوله اليوم تشمتا، ولكن قلت سنة 2000 في حديث الخطبة المشهورة حكم الفاسد للعاجز، أي حاكم فاسد لأمة عاجزة، فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمن يناديني أن أتكلم بجرأة؟ قد تكلمت قبل أن تستطيع أن تفتح فاك، ما كنت تقدر أن تتفوه، خلاص مضى كلامي، لن أتكلم بعد ذلك. ولكن أنا أعلق على هذه البيوتات المنحرفة التي فيها الزنا والخمور والفساد بغير ضابط ولا رابط، وأموال شعوب تنتهك بغير حرمة وبغير ضمير. ضحكت منه الفتاة. أنت بتقول إيه؟ استتر يا فتاة، اتقي الله، أي إله هذا الذي تقول؟ أي حرمة تتكلم عنها؟ تهزأ من مؤمن بالله تعالى، عبد من عبيد الله المخلصين من بني إسرائيل. قالت اتق الله واستتري. قالت ما جئت بك إلا للمراودة، ده أنا جايبك أستنى عليه. قال أنا لا أستطيع ذلك ولا أفعل ذلك. قالت سيبك ما تتعللش، طبعا انا فاهم انك هتعمل ايه، حبلك العلل بتاعتك اللي انت هتعملها، البرنامج كله انا عارفاه، لا تتعلم، لابد ان تفعل. قال طلب واحد، ما هو؟ قال ما لا اتوضا. ليه هتصلي؟ هل هذه مساله محتاجه الى وضوء؟ قالت عموما ساعطيك هذا الطلب يا جاريه، اصعدي على اعلى المبنى دور الشاهق العاشر او الخامس وضعي له الوضوء ودعيه يتوضا. فلما ارتفع الى اعلى قصر السلطان وقصر الملك قال ربي تعلم انهم يدعونني لمعصيتك ويدعونني لهذه الفاحشه النكراء، وانا اعلم قدرها وجريمتها، وهي جتراء عليك وكشف ما لا يحل وكشف ما يحرم واستجراء واستحياء منك، اعذرني سانطلق من هذا العلو الى الارض، فان مت لا تكتبني في سجل المنتحرين، فاني افر بجلدي وبنفسي من هذه الفاحشه. يموت يقتل نفسه ولا يفعل جريمه الزنا، شاب صالح من صالح بني اسرائيل من اتباع موسى عليه السلام، ينتحر ينطلق من اعلى القصر يموت حتى لا يفعل مثل هذه الجريمه النكراء الشنعاء؟ اليس شابا وبه شهوه؟ اليس به تطلع الى النساء؟ أليس معه شيطان يحرضه ويسري في دمه مسرى الدم في العروق؟ ولكنه الإيمان، الخوف من الله تعالى، والخوف من الله تعالى عاصم، الخوف من الله عاصم. إني أخاف الله. هل تعلم معنى الله؟ وهل تعلم معنى يخاف الله رب العالمين؟ واجتراؤك على المعصية عليه هذا ترك الخوف منه؟ فإن لم تخافه وخفت غيره فدخلت في الإشراك في صفة الخوف. توضأ الشاب وصعد إلى أعلى جزء في القصر وانطلق يهوي في الشارع، فأرسل الله ملكا من ملوك السماء فأخذ بضبعيه حمله من جنبه حتى أنزله واقفا، وانطلق الغلام ومشى. كرامة له من عند الله تعالى، كرامة كرمه الله تعالى بهذه الكرامة، لأنها كرامة عالية. رجل تخلى عن شهوته وعن صبوته وهو شاب أعزب وترك هذه الجريمة النكراء. ما بال متزوجون محصنون يفعلون هذه الجريمة النكراء؟ ما بال أمة تعلم؟ ماذا خدش لحياء أمة، لحياء دين، كشف لستر امرأة، وسيطالب يوم القيامة ويحاسب. قد يكون زوجها أو أخاها أو أباها يأخذ حسناتك كلها يوم القيامة، يتحكم فيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا تقول؟ وحدث آخر من بني إسرائيل، من حتى نرى ونعلم أنه في الأمم جميعا يكرهون هذه الفاحشة، وأنها فاحشة لا يجوز لمسلم أن يفعلها أو إنسان يخشى الله تعالى أن يفعلها. وهذه المرة عن قصاب جزار، هوى جارية له من جيرانه، أحبها وأحبته، ولكن أين يطالها وأين يصل، أين يصل إليها؟ فذهبت بطلب لقرية قريبة لأقربائها، أرسلها أباها فانطلق معها وقابلها في الطريق. قال: أما تعلمين أني أحبك؟ قالت: أما تعلم أني أحبك أكثر مما تحبني؟ ولكن ماذا أفعل؟ ولكني أخاف الله تعالى. قال: نحن في الطريق ولا أحد يرانا. قالت: إني أخاف الله تعالى. أما تخاف الله؟ قال: إنه لجدير أن أخاف مما تخافين. خفت الله تعالى. فرجع الرجل وترك المرأة وانطلق. مجرد التخويف بالله كلمة قال يرجع، مجرد كلمة يرجع، إيمان متين، إيمان متمكن هو الأصل عند أصل الإنسان. فرجع والجو حار وكاد عنقه ينقطع من العطش ومن حرارة الشمس، فقابله رسول من رسل بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل يبعث الله تعالى جملة من الرسل في زمن واحد. فقابله رسول من رسل بني إسرائيل: ما لك أيها العبد؟ جرى لك إيه؟ قال: كاد عنقي ينقطع من العطش. قال: أما لك عملا صالحا تدعو الله تعالى به ينجيك من هذا العطش؟ قال: نظرت يمنه ويسرى، ما عندي حاجة، ما عملتش أي حاجة، ده أنا كنت لسه يعني جريمة هعملها والحمد لله ربنا ستر، ما عندي شيء. قال: إذن أنا أدعو وأنت تؤمن. قال: فليكن. سأدعو الله تعالى أن يظلمنا بغمامة وسحابة حتى تصل بنا إلى بلادنا تظلمنا من الحر. فأخذ يدعو الرسول وأخذ يؤمن الشاب حتى وصل إلى القرية وانفصل بالطريق، فخرجت السحابة فوق هذا الجزار وتركت الرسول. فصرخ هذا الرسول: قف أيها الشاب، تقول ما عندي عمل صالح؟ لا تخبرنني ماذا عندك، لقد تركتني السحابة وذهبت إليك. قال: والله أقول لك ما عندي شيء، ما صنعت شيء، ليس عندي أعمال صالحة. قال: كيف تركتني السحابة وجاءت إليك وأنا ورسول من الرسل؟ قال: والله يا أخي ما أعلم شيء إلا أني كنت ذهبت خلف امرأة أود مغازلتها ومطارحتها، فخوفتني بالله فخفت فتبت إلى الله تعالى فرجعت. فقال الرسول والنبي: ذلك قدر التائب إلى الله تعالى، وهذا مكانه من الله تعالى، صدق التوبة يفعل مثل هذه المعجزة، ويؤلف يؤلف لهذا الرجل من يعني يضلله حتى يصل الى بلده. ولذلك كن صادقا في توبتك حتى تصل الى الله تعالى، وحتى ينقذك في وقت المهالك. عبد الله، انها العفه، انها العفه اعلى واغلى دره. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ان لذه العفه خير من قضاء الوتر. يا له من امام، يا له من امام ادرك لذه العفه. قال: ان لذه العفه خير او الذ من قضاء الوتر. يعلمها اهل العفه ان العفه الذ من ذلك. اهل الفقر لا يسالون الناس الحافا، يعلمون قدر العفه وقدرها. ولذلك لا بد ان تكون عفيفا كنبيك وكاحبائك من الصحابه. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله اجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الفتن، ويحذرنا من فتح باب الفتن. وباب الفتن لا تفتح علينا إلا من باب الفواحش، فإن هذا الباب له مفتاح، ومفتاح باب الفتن الوقوع في المعصية. فلو وقعت الأمة في المعصية فقد فتحت بابا من الفتن لا ينغلق أبدا. وهذه مصيبتنا، مصيبة المجتمع الذي أباح كل شيء. وهذه الفتنة التي حدثت من أسدية هي أيضا فتنة لفتح باب كل شيء. حرية مطلقة، افعل كل شيء في الشارع، تزني، ترابي، تأكل حرام، اصنع ما شئت، اشرب خمر، الحرية المطلقة. حتى إذا فتح هذا الباب يأتينا من يزني في الشارع وتقول له: هلا نحيت بها جانبا؟ يقول النبي: هذا كأبي بكر وعمر فيكم، لن تجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يفعل ما شاء وقت ما شاء. الحرية المطلقة، الحرية الخلاقة، أو الفوضى الخلاقة. والناس في جوع للحرية يريدون أن يعربدوا ويفسدوا، إلا من رحم الله تعالى من ملكه الإيمان، وكان الإيمان هو المسيطر والضابط على حياته. أيها المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أبي داود والترمذي وغيره: وما شاعت الفاحشة في قوم، أو في رواية: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وابتلاهم الله تعالى بالأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في سالفيهم. إذا شاعت وانتشرت الفاحشة فينا، يبقى هذا انذار من النبي صلى الله عليه وسلم: ستنتشر الأمراض وتنتشر الأوجاع التي لم تكن في السالفين. إذا هو باب مفتوح للفساد. وتعلم أن باب الزنا لو فتح يعطيك مصائب كثيرة من الأمراض كالسالان والزهري والإيدز، وأمراض لا نهاية لها ولا حاصي ولا حاصر لها، حتى يصاب الإنسان بالعقم. وهذا ما أصاب أمريكا وأوروبا وإسرائيل، هذه بلاد أصيبت بالعقم لهذه الإباحية المطلقة التي عندهم عقوبة من الله تعالى. وهذه الأمة بشرها الله، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء وبالتمكين لو مكنت لدينها ورضت بهذا الدين. أيها المسلمون، نقلع عن المعاصي والفواحش. عطاء بن يسار وسليمان بن يسار، كما جاء في الحلية لأبي داود رحمه الله تعالى، قال: حج عطاء بن يسار، ويسار ابن يسار هو فرقة مجموعة من زملائه، ذهبوا إلى الحج فنزلوا بالأبواء، والأبواء مكان بين مكة والمدينة، ماتت فيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فأجروا بيتا ليناموا فيه الليلة. فخرج يسار وزملائه إلى حاجة لهم خارج البيت، وبقي عطاء وحده في البيت. توضأ وقف يصلي ويقوم ليله وحده في البيت يترنم بالقرآن. ففوجئ بامرأة بدوية تدخل عليه، من أجمل الناس ومن أجمل النساء. قال: فعجلت وقصرت في صلاتي لعل لها حاجة، يعني أوجز في صلاته لعل للمرأة حاجة. فلما انتهى من صلاته قال: ما شأنك يا امرأة؟ قالت: ودقت أي طلبت الفحل وليس لي بعض، فقع علي. قال: ما؟ ماذا تقول يا امرأة؟ قال لابد ان تجنبي الان. قال اتقي الله يا امراه، اتقي الله واخرجي. فما خرجت واخذت تراوده، فجلس عطاء يبكي، وعلى بكاؤه وعلى نشيجه، والمراه تتعجب تطلب الزنا من رجل وهو يبكي، يبكي لمثل هذه المصيبه، مصيبه حلت به، بكاء يعني بكاء شديد وعلى نحيبه. فما وجدت المراه شيئا الا ان تبكي على بكائه، فجلست قربته واخذت تبكي، هو يبكي والمراه تبكي. فجاء سليمان بن يسار اخاه ومجموعه منه فوجده يبكي، فجلس بجوار اخيه وجلس يبكي. فجاء افراد الحمله التي تحج رجلا بعد رجل يجلس بجوار اخر ويبكي، حتى صار البيت كله ينوح ويبكي. فالمراه لما رأت هذا المنظر فانطلقت وخرجت، وذهبوا الى الحج ورجعوا، واتفق لعطاء بن يسار واخيه ذهبوا الى مصر في حاجه من حاجات امير المؤمنين، وبينما هو نائم فقام من نومه يبكي. فقال له اخاه سليمان لما تبكي يا اخي؟ انت بتعيط ليه؟ انت عيطت مره وما رضتش اسالك حياء منك لانك الاكبر، وهيبتك لك هيبه، لاهل الطاعه والعلم هيبه، يعني هيقول له ايه؟ هيبه ما ينهضش يقتحمه، وقعد يعيط وخلاص، وكل حته ما عيط بس وخلاص، لكن هقول له انت بتعيط ليه؟ وامراه بجواره بتبكي ايضا. فقام يبكي، قال لما تبكي يا اخي؟ قال رايت رؤيا ولكني لا اخبرك بها حتى تعطيني موثقا لك ان لم تذكرها لاحد حتى اموت. قال ما هي؟ قال رايت الليله يوسف بن يعقوب نبي الله عليه السلام، وذهب الناس ينظرون اليه، فذهبت انظر يوسف الذي اوتي شطر الحسن، كل هذا الجمال، يعني حتى كاد ان يعذر المراه، كل هذا الجمال، يعني شاب في غايه الكمال البناء، بناء انساني متكامل، جمال وبهاء عجيب، نور وهاله عجيبه، يشد انتباهه ويلفت انتباه اي احد. فابتسم الي يوسف عليه السلام فقال لي ما يبكيك؟ قال لما رايتك بكيت، كل هذه الهيبه ويحدث لك من سجن ومن كذا ومن كذا ويقع في البئر، بكيت لما تذكرت قصتك، عجبت لذلك، من يفعلون بك هذا؟ قال له بل الاعجب من فعل صاحب الابواء. صاحب الابواء، سبحان الله، يوسف يذكر هذا الرجل عطاء بن يسار، يقول بل تعجب مما فعل صاحب الابواء، اي لما دخلت عليه المراه العربيه واخذ يبكي، يذكره انك فعلت كما فعل يوسف عليه السلام، كما يحييه بما حياه الله تعالى به. قال بل تعجب مما فعل صاحب الابواء. قال يا اخي لا تذكر هذا لاحد، لا تذكر هذا لاحد، لانه لا يريد تزكيه، لا يريد شهره بين الناس. كم من يعني مغمور يريد الشهره، كم من مغمور يريد ان تشار يشار اليه بالاصابع. انظر لفهم العلماء وعلماء السلف، لا يحب ان يذكر بمدح امام الناس حتى لا يزكوه، وحتى لا يعطوه يعني وجوههم وابتساماتهم، كانوا يخبئون انفسهم يهربون من الشهره كما يهرب الانسان من ذنبه. هذا مثل من هذه الامثله العجيبه التي هي امامي بالمئات بل بالالوف، يعني عندي منها في بني اسرائيل قرابه الالف راس، منها الكفل. والكفل كان رجل من بني اسرائيل لا يتورع عن ذنب فعله، والحديث حسن وقد ضعفه الألباني في صحيح الجامع، في ضعيف الجامع، ولكن الحديث حسن، وهو من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ما رويته، ولكني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 مرات. ده منطق عبد الله بن عمر، يعني سمعته من النبي 7 مرات، لو سمعته مرة أو اثنين ما كنت رويته، ولكن لكثرة رواته للنبي صلى الله عليه وسلم أو كثرة ما رواه النبي وحكاه فأنا أكرره. قال كان الكفل من بني إسرائيل رجل لا يتورع عن معصية، الأستك بتاعه مكتوب محلول أي جريمة يعملها، قتل يفعل، زنا يفعل، سرقة يفعل، ربا، أي شيء. فأعجبته يوما امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن تمكنه منها، والمرأة محوجة. فلما جلس بين شعبتيها فارتعشت وارتعدت. قال لي: ما ترتعشين؟ قالت: لأول مرة أفعل هذا الفعل خوفا من الله تعالى. قال: ما تخافين الله تعالى؟ والله أنا أولى بك من الخوف من الله تعالى، لقد خفت ما تخافين. قم، و60 دينار هي لك هبة. وكان الذنب في بني إسرائيل يكتب على باب المذنب، وكذلك الحسنة تكتب على باب المحسن.